السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة القصص، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها، وأن يعيننا على إتمامها، وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل، إنه سميع مجيب الدعاء. تعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا قد أنهينا الحديث عن تلك الآيات الكريمات، والتي حدثنا الله سبحانه وتعالى فيها عما حدث لعدو الله فرعون، وكيف أهلكه الله سبحانه وتعالى واستأصل شأفته هو وجنوده معه، وكيف أن هذه كانت نعمة ومنة. ثم بين الله سبحانه وتعالى أن المؤمن كما يحتاج إلى أن يهلك الله سبحانه وتعالى عدوه، فهو يحتاج أيضا إلى منهج يسير عليه يهديه إلى صراط مستقيم. ولذلك قلت في المحاضرة السابقة، حاجتنا إلى المنهج لا تقل عن حاجتنا إلى هلاك العدو، وهذا شيء كما قلت ينبغي أن نأخذ منه عبرة وعظة لأنفسنا. إذا كان الله سبحانه وتعالى قد أهلك الظالمين وأهلك أعداءنا وأزاح عنا الغمة، فنحن في حاجة شديدة إلى أن نكون متبعين لمنهج الله رب العالمين. ومن هنا جاء الحديث بعد هلاك العدو عن المنهج الكتاب الذي يهدي الناس إلى ربهم. وقلت كثيرا ومرارا وتكرارا، نحن جميعا في حاجة إلى كتاب ربنا، لأنك لا يمكن أن تعلم ماذا يحب الله وماذا يبغض الله، ما يرضي الله وما لا يرضي الله، ماذا يريد الله منك، ما هو الطريق إلى الجنة، كيف تبتعد عن النار. كل هذا لا يمكن أن تعلمه إلا من خلال كتاب ومنهج. ومن هنا جاء قول الله سبحانه وتعالى، ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. ثم وصف الله سبحانه وتعالى هذا المنهج وهذا الكتاب بأوصاف ثلاثة: بصائر للناس، وهدى، ورحمة. ثم ختم لعلهم يتذكرون. قلت لكم في المحاضرة السابقة، هذه الأوصاف التي وصف الله سبحانه وتعالى بها التوراة، وهناك أوصاف أخرى قد ذكرها القرآن الكريم، أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، هناك مناداة بتحكيم التوراة والإنجيل كما جاء في قول الله سبحانه وتعالى، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. كل هذه الآيات لا يعنى بها ما هو موجود الآن، التوراة الموجودة الآن أو الإنجيل الموجود الآن كما قلت في نهاية المحاضرة السابقة، ليس هما المعنيان بهذا، وإنما المعني أنزل التوراة. يبقى التوراة التي أنزلها الله وليست الموجودة الآن التي تتكلم كما قلت عن زنا الرب وعن زنا سيدنا لوط وعن زنا سيدنا داود هذا العك الذي نقرأه ونسمعه، وليس الإنجيل الذي هو من صناعة البشر إنجيل لوقا ومرقس وبطرس، لا لا لا لا لا لا، هذا كلام غير مقصود بالمرة، غير مقصود بالمرة، وإنما امتدح الله التوراة التي أنزلها والإنجيل الذي أنزله، وطلب الله الاحتكام إلى التوراة التي أنزلها وإلى الإنجيل الذي أنزله. فهؤلاء لو حكموا التوراة التي أنزلها الله والإنجيل الذي أنزله الله لآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن التوراة والإنجيل كان فيهما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان فيهما الدعوة إلى الإيمان به، وهذا ما نص عليه القرآن الكريم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، في التوراة والإنجيل. فهذا هو المعني، فتلك الأوصاف التي يصف الله بها التوراة، وذلك ينبغي أن نلقي لهذا الكلام بالا، لأنه للأسف الشديد يقع فيه كثير من العوام، ويقع فيه كثير أيضا أحيانا من المنتسبين إلى العلم، ويطلع واحد يقول لك طيب ما هو الموجودين الآن ما احنا بنقول لهم حكموا التوراة وحكموا الإنجيل، لا لا لا لا، كلام غير صحيح. التوراة والإنجيل اللي بيحكمها التي أنزل الله بس، فلا بد أن تلقي بالا لهذا الكلام، ولأن هذا الكلام كان بيستغل هذا الذي أهلكه الله شنودة وغيره في أنه يقول لك يا أخي ده القرآن بتاع المسلمين بيمدح الإنجيل بتاعه وبينجح بيمدح التوراة، يا ابني أنهي بتاعكم أنت بتكون بتاعكم، ربنا بيمدح التوراة بتاعته والإنجيل بتاعه اللي أنزله مش بتاعك أنت مش اللي معاك أنت، فما تضحكش على الناس بهذا الكلام ويبقى أعجب منه عمم قد كده على دماغهم وقاعدين وربالكم مش شغل هذا الأسبق مالله قاعد هو يعك وغباله، والاثنين الحمد لله أهلكهما الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام ينبغي أن نلقي إليه بال، لأن نلقي إليه بال. فتعالى بقى الأوصاف التي معنا الآن تتعلق بالتوراة التي أنزلها الله، وأكرر التي أنزلها الله، التوراة التي أنزلها الله بما وصفها. أول وصف بصائر للناس، وده كل كتاب وكل منهج، احنا عندنا بصر وعندنا بصيرة. يقول لك النظر يعطي البصر، واسمع كلمتين دول اللي قالهم عبد الله بن عباس حطهم زم الذهب، يقول لك كده البصر النظر يعطي البصر والمنهج يعطي البصيرة. تاني النظر اللي عندي يعطي الايه البصر يبقى بيبصر، والمنهج يعطي ايه البصيرة. البصيرة بقى دي يبقى النظر ده نور العين، النظر ده نور العين يديك بصر تشوف بيه تميز بيه الجماد والطريق والمش عارف ايه، ولا ده نور عين. لكن البصيرة بقى دي نور قلب. نور القلب ده بيجي ازاي؟ بيجي ازاي؟ بالمنهج بقى، بالمنهج. إذا كنت تسير على منهج أنزله الله يبقى عندك بصيرة. ليه؟ فإذا البصيرة كان البصر اللي هو في العين ده اللي السبب فيه النظر ده، كان البصر ده يجعلك تبصر الطريق مش كده؟ هل تشوف السكة تعرف لا ده في حجر، لا ده في حفرة، لا ده في كذا، لا ده في كذا، وتميز الأشياء. المنهج يعطيك بصيرة، هذه البصيرة تجعلك تميز بين الحق وبين الباطل، بين الحلال وبين الحرام، لا يختلط عليك الأمر، لا يختلط عليك الأمر. ولذلك اللي بيجعله مثلا الفن الآن شيء حلو، ده نتيجة ايه؟ ده نتيجة ايه؟ عنده عمه في البصيرة، اللي بيصيب العين كما قال أهل العلم العمه، لكن اللي بيصيب البصيرة اسمه عمه، يعمهون عمه، فدول عندهم عامه. العامه ده لا يجعله يميز بين حق وبين باطل، خلاص الامور زي اللي مش شايف، اللي ما بيشوفش ما بيقدرش يميز ما بين الحديد والذهب، تديله الاثنين في ايده مش هيعرف، او تحطهم له قدامه لا هيعرف فين الحديد ولا فين الذهب. كذلك هذا الاخرق الذي لا يسير على منهج، ما عنده منهج كيف يميز بين الحق وبين الباطل. فعنده الفن شيء جميل، شيء حلو، شيء طيب، شيء صحيح. ليه؟ لانه عنده عمى، ما عندوش بصيره. ليه؟ لانه لا يسير على منهج، المنهج اللي بيقوله ده غلط وده صح، ده حلال وده حرام. ولذلك الخلط الذي ياتي عند كثير من الناس ده نتيجه عمى. العمى ده بيصيب ايه؟ ها، البصيره. البصيره بيصيبها بسبب ايه؟ بسبب ايه؟ بسبب جهلها بكتاب ربها، عدم وقوفها على منهج الله. وذلك شوف الكلمة الطيبة اللي قالها ابن عباس، قال كده: النظر يورث البصر، والمنهج يورث ايه؟ البصيرة. يبقى انا محتاج لهذا المنهج، القرآن الكريم الذي يجعلني افرق بين حق وبين باطل، بين حلال وبين حرام. لا تختلط علي الامور ولا تلتبس، زي كما قلنا فاقد البصر اللي لا يستطيع ان يميز بين الاشياء. فقد البصر الذي لا يميز بين الاشياء ده معذور. دي حاجه بتاعت ربنا، دي حاجه بتاعت ربنا. لكن فقد البصيره بقى، فقد البصيره، ها، فقد البصيره ده ليس بمعذور. اللي عطل المنهج ولا يسير على منهج هذا ليس بمعذور. اذا انت تريد بصيره تميز بها بين حق وباطل عليك بالمنهج. ولذلك وصف الله سبحانه وتعالى التوراة بأنها إيه؟ بصائر، بصائر للناس. يبقى التوراة التي أنزل الله يكون بصائر، الإنجيل الذي أنزل الله يكون بصائر، خير الكتب وختام الكتب القرآن هو بصيرتنا. شو لو قلت هو بصيرتنا؟ فإياك أن تكون أعمى البصيرة، إياك أن تكون أعمى البصيرة. يبقى أول وصف بصائر لله للناس، ثاني وصف وهدى، بلما هتشوف بيه إيه اللي يحصل يبقى تهتدي. ده مسألة خلاص واضحة بقى وبسيطة، بلما هتشوف بيه يبقى تهتدي، تهتدي. زي اللي بيشوف عايز يهتدي للطريق، عايز يشوف الطريق اللي هسلكه. احنا لينا طريق واحد ينبغي أن نسلكه، اللي هو طريق الايه؟ طريق الجنة يا أخي، إن شاء الله طريق الجنة. شايف سكة ثانية عايز تمشي فيها؟ خلاص، في ناس شايفه سكه ثانيه عايز تمشي فيه ويتباهى بهذا، يقول لك يا عم خلاص انا حاجز في جهنم. حاجز ماشي، خلاص الحمد لله ان انت حاجز، الحمد لله ربنا وفقك، الحمد لله. خلاص هنقول له ايه؟ سبحان الله. اذا انا اريد منهجا يعطيني بصيره، ليه؟ علشان اهتدي اسير في الطريق الذي يوصلني الى الجنه واقصر الطرق. والله بس لما تسير على المنهج يوصلك باقصر الطرق. لذلك لما يكون عندك منهج يا اخي تعرف هتخش الجنة ازاي؟ بحسنات. جميل، حسنات دي بقى اجمعها ازاي؟ لو عندك منهج ده انت كل يوم يبقى عندك جبال حسنات، هتلاقي سبحان الله تقولها والحمد لله. شوف الحديث في صحيح مسلم: تملأ الميزان. كل يوم تملأ ميزان يا عم، عايز ايه تاني؟ بحاجات بسيطة، ما انت عندك منهج، ما انت عندك منهج. تاني مش عارف، مش عارف يوصل ازاي، مش عارف يكتر حسناته ازاي، ما عندوش، بل بالعكس هو يسير في ضلال وفي غي، ويعتقد انه يسير في الطريق المستقيم، في الطريق المستقيم. لان انت عندك حاجات بسيطه جدا. ليه؟ لانك عندك بصيره، عندك منهج. فكل يوم عمال تجمع جبال حسنات، ماشي عمال تقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله يا الله. فسبحان الله دي تملا لك الميزان، وشوف الحمد لله تعمل لك ايه، والله اكبر تعمل لك ايه، سبحان الله. تيجي تصلي خلف امام، ما انت عندك منهج ماشي بيه، تيجي تصلي خلف امام تبص تلاقي حاجات بسيطه النبي يقولها لك، لكن تديك حسنات قد كده. من وافق تامينه تامين الامام، حديث صحيح مسلم: غفر الله له ما تقدم من ذنبه. يبقى انا ماشي عمال اقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، عمال اجمع حسنات قد كده، بس في زلات حصلت مني، اخلص منها ازاي؟ اامن مع الامام، بيقول امين، اروح انا كمان قايل امين. يا سلام، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. شوف المنهج حلو ازاي، عمال يخليك تجمع حسنات وتوقع سيئات. البهايم اللي ما عندهمش منهج، البهايم اللي ما عندهمش منهج الدنيا حتى ملخبطه معاه، ده احيانا يفعل الحرام والكفر ويعتقد انه ايه؟ حلال. افمن زين له سوء عمله فراه حسن. العمى ده جاله منين؟ العمى ده جاله منين؟ ما هو ما فيش منهج، هو لا يسير على منهج، هو لا يسير على منهج. فالقضية سبحان الله العظيم في منهج، يبقى هيوصلني بأقرب طريق إلى الجنة وبأيسر طريق إن شاء الله إلى الجنة، بس يبقى في منهج. ألا أسير عليه، أعرف به الحلال والحرام، أعرف كيف أجمع حسنات وكيف أوقع سيئات، إزاي أزود هنا وأنقص هنا. في منهج، في منهج. لكن الناس اللي بغير منهج يقول مساكين يا ابني، مساكين، مساكين، غلابة، غلابة. يعني الواحد بيحزن عليه وهو ما فيش مال. يبقى بصائر وإيه وهدى، يبقى هديك وصلك بأقرب طريق ورحمة. بس المين بقى أهل العلم قالوا رحمة؟ خد بالك بقى، لو حاطين كلمة كده جميلة كده، قال لمن اتبعه. يبقى الكتاب اللي هيتبعه، شوف ختموها بإيه، لمن اتبعه، اللي هيتبعه هتحقق له ثلاث حاجات. يبقى عنده بصير توصله للهدى فيستحق رحمة الله. إيه الحلاوة دي؟ يبقى عنده بصيرة تهديه توصله لإيه؟ لرحمة ربنا، لرحمة ربنا. وانت لن تدخل الجنة الا برحمة الله. اي واحد والله لن يدخل احد الجنة بعمله. قيل ولا انت رسول الله؟ قال حتى يتغمدني الله برحمته، برحمته. بس المين بقى كل ده المين؟ كل ده المين؟ ها؟ للي بيتبع، للي بيتبع، للي بيتبع. وهيتبع امتى؟ لما يتضعف ويتذكر. وذلك ختم الآية لعلهم ايه يتذكرون. يبقى الكتاب بيجي عشان يذكرهم يتعظوا. فمن اتعظ واتبع حققت له الثلاثة. مفيش التعاظ، مفيش اتباع، يبقى يقابلنا جهنم وبئس المصير. فلعلهم يتذكرون. لعل هنا أهل اللغة وضعوا لها قاعدة تاخدها في القرآن كله، مش تبقى عارف. لعل وضعوا لها قاعدة. فأبو مالك هو من علماء اللغة، كما أخرج عنه ابن أبي حاتم، قال كلمة، قال لعل في القرآن الكريم تأتي بمعنى كي. يعني بمعنى كي، يعني بتبقى للتعليل. في كل القرآن قال إلا في آية واحدة، إلا في آية واحدة في سورة الشعراء، لعلكم تخلدون. فجاءت هنا للرجاء وليست للتعليل. يعني كانوا يتخذون مصانع ليه؟ لعلهم يخلدون، رجاء الخلد. وده كلام لما ينفصل صوت شعراء نقوله. لكن هي في سائر القرآن، في كل القرآن ما عدا الآية دي، تكون للتعليل وتكون بمعنى ايه؟ كي. يبقى الكتاب بيجي كي تتذكر. اي منهج يأتيك من الله يأتيك لعلك تتذكر، اي كي تتذكر. العلة اللي بينزل لك الكتاب ان يحقق لك لعله يحدث لهم ايه؟ ذكرى، يذكرك، يذكره. والإنسان إذا تذكر اتعظ، وإذا اتعظ خاف، وإذا خاف اتبع، وإذا اتبع هياخد الثلاث حاجات اللي قلناهم دول. بقى عنده بصيرة، سلك طريق الهدى، استحق رحمة ربنا، رحمة ربنا. عشان كده زي ما قلت لك كده، لما يجي بقى يوم القيامة لا يرحم ويقول يا رب من الرحيم، الرحمة تكون لمن يستحقها. فلا يلومن إلا نفسه، فلا يلومن إلا نفسه. إن ربنا قال لك ده في طريق لرحمته اهو، تسلكه ترحم، ما تسلكوش فخلاص. تبقى عامل زي القضية، قضية ايه؟ في نجاح، في نجاح. النجاح ده بالأمنية. يوم يقول لك يا سلام الواد ده عمل كل اللي عليه طول السنة قاعد بيتمنى ينجح، يا سلام جميل. اه والله هو ده اللي حقق له النجاح. امال هيعمل ايه عشان ينجح؟ هيعمل ايه؟ قال ايه؟ طول السنة بيتمنى، والله طول السنة يقول لك يا سلام بيتمنى يكون بالاوائل. طب يبقى قابلني ان شاء الله. مش بالامان، يبقى لابد ان في طريق بتسلكه، تجتهد، تذاكر، تعمل، ما عملت اللي عليك تستحق انك تنجح. لكن بغير هذا فلا، بغير هذا فلا. فاسلك الطريق، اسلك الطريق تحقق لك الثلاث. يبقى دي لعلهم ايه؟ لعلهم ايه؟ وعرفت معنى لعله؟ ها؟ التعليل بمعنى ايه؟ كي الا في الشعراء. خليك حافظ الكلام دي، قواعد امشي بيها عشان تريحك. الا في في في في, في الشعراء. يبقى المنهج بياتي لكي يتذكر الناس اي يتعظ. المتعظ بيخاف، اللي بيخاف بيتبع، اللي بيتبع ارجع ورا. اتضمنت له ثلاث حاجات اهو، بقى عنده بصيره، سلك طريق الهدى، استحق رحمه ربنا. بس ادي اي منهج واي كتاب. خلص الكلام عن قصة سيدنا موسى. أراد الله أن يبين لماذا جاءت هذه القصة، ليه ربنا جابها، ليه ربنا جابها. احنا قلنا دايما القصص ده بيبقى فيه غرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مش تبقى عارف يعني الغرض ان ربنا بيسري عنه، ده شيء ثابت قاعده خدها كده. كلما قص الله على نبيه قصه رسول كان رقم واحد حطه في ذهنك كده التسريع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عايز يقول له ان كذبوك كل الرسل قبلك قد كذبت، خلاص كده، فمش انت الواحد، كل الرسل قبلك قد كذبت، تعبوك كل الرسل اقوام تعبوك كده، الرسل كانوا في بلاء انت في بلاء كل الرسل كانوا في بلاء، ولذلك ربنا رخص له فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل، خلاص ده غرض اسمى كده معروف محظوظ. لكن هنا في غرض تاني، الغرض التاني ايه بقى؟ اسمع لله بقى، ربنا بيقول له بقى وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر وما كنت من الشاهدين. ايه الحكايه دي بقى؟ قال له عايز يقول له تعالى بقى لما تيجي تدرس في علوم القران هتجد ان في حاجه اسمها اوجه الاعجاز في القران الكريم. اوجه ايه؟ الاعجاز. الاعجاز اللي هي تعجز، معناها كده تعجز البشر، وما دام تعجز البشر يبقى دلاله على صدق القران وعلى صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى اوجه الاعجاز دي فائدتها ايه بقى؟ تاني اسمها اوجه الاعجاز دي فائدتها ايه؟ فائدتها ان رقم واحد تثبت صدق القران الكريم، ولما اعجز البشر امامه يبقى مش منهج بشري، لان اي منهج بشري يظاهر، يعني اي واحد بشر بيعمل اي حاجه مش كده ولا ايه؟ صح؟ يظاهر بيجي اللي يعمل زيها، بل بيجي اللي يعمل احسن منها كمان. كانوا كتبوا خبر مختطف كده زمان ان الـ امريكا عملت بونطه صغيره كده صلب قوي، قالوا ان البونطه دي اقوى بونطه، خلاص تمشي في خرسانه، تمشي في تخرم الحديد كده، تخرم الحديد، شوف بونطه بتخرم الحديد كده، وعملوها قد كده، وقال لك ده يعني اقوى حاجه وصلنا اليها بقى. الناس بقى تورينا ده بصناعه بشريه، بصناعه بشريه. راحت الصين واخده البنطه دي وراحت عامله لهم بنطه خربت لهم بيها البنطه دي وبعتتها لهم. هو المنهج البشري كده، هو البلد البشري كده. تلاقي شركه راحت عامله عربيه حاجه مش عارف ايه، تلاقي الشركه تانيه راحت عامله عربيه يقول لك ضربتها على علم. يلا هو البشر اللي في قدره البشر، قدرات البشر كده. فاي شيء بيعمله البشر، اي شيء بيعمله البشر يضاهر. ولذلك حتى كانوا في قضايا اللغه العربيه بقى كانوا بيباروا بعض، وكان في عندهم موسم يجلس فيه الشعراء كل واحد يعني يجود بما عنده ويتحدى الاخرين، ده يعمل قصيده الثاني طالع عامل له قصيده ينقض بها القصيده دي، الثالث يعمل له قصيده اقوى، وكانوا يعملوا حاجه اسمها عملوها المعلقات، علقوها على جدار الكعبه دي ارقى حاجه وصلت في الشعر، مين يجيب بعد كده؟ يطلع واحد يروح جايب بعد كده وهكذا، جه القرآن الكريم فأعجزهم، دي اسمها أوجه الإعجاز بقى. إن رقم واحد من في أوجه الإعجاز كده، القرآن يقول ائتوا بمثله، فأقول لك صعبها ده كبير قوي. طب بعشر سور مفتريات. طيب راح مصعد التحدي، فأتوا بسورة من مثله. طيب قال لي صورة ثلاث آيات، صورة الكوثر. الكوثر دي خلاص، انتوا بقى ما شاء الله أصحاب صنعة وأهل لغة تتحدوا بعض، وكل يوم واحد يغلب واحد. طب الكلام ده بتاع محمد، يبقى سهل جدا إن واحد يقرأه بقى ويغلبهم، هو المنهج البشري كده، يزيد عليه يورينا الدين، الدونة بقى اللي عندكم، الدونة اللي عندكم، يقوموا يقعدوا قدام القرآن الكريم مش عارفين يعملوا حاجة. فين يا عم الشعراء وفين الجحافل والفطاحل اللي عندكم؟ اين اصحاب المعلقات؟ دي صنعتكم، اشتغلوا بقى ورونا، اشتغلوا ورونا. اقل سوره ثلاثه انا اعطيناك الكوثر فصلي ربك وانحر ان شريك والابطل، اشتغلوا يلا. هم يطلع الحمار اللي اسمه سليمه الكذاب يقول لك انا اعطيناك الوحواح فصلي ربك وارتاح إن شانئك هو الخروف المطاح. قالوا له خروف ده كلام يتقال برضه يا راجل؟ ده كلام خفان ده. إيه العرض ده؟ شوف تعال تضحك إزاي. صالح هات يلا اشتغل. يبقى ده من أوجه الإعجاز اللي هيظل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه ومن عليه. عشان كده بيسموها معجزة لأنه بيعجز الآخرين. فلما تعجز يبقى من الصناعة البشرية بقى، اللي كل صنعة بشرية زي ما قلت كده تعارض وتقارع كده، ويجي اللي أحسن منه. لكن لما تكون صنعة إلهية هتقف عندها، مش ممكن تتخطاها ولا تماثلها حتى، مش ممكن. دي اسمها أوجه الإعجاز. فكم من أوجه الإعجاز بقى اللي اتكلم اللي في القرآن الكريم بقى، من أوجه إعجازه. أقول لك من أوجه إعجاز القرآن الكريم زي ما جه التحدي بأقصر صورة من سوالي، وشوف التحدي كان لمين. قل إن اجتمعت الإنس والجن، يلا يا عم اللي بيستعينوا بالجن يشتغلوا، يلا جيب اللي في عبيتك. فده من أوجه الإعجاز. فكم من أوجه الإعجاز بقى حبيبي؟ الإخبار بالغيب. الإخبار بالغيب، احنا عندنا الغيب أنواع ثلاثة: غيب ماضي، وغيب حاضر، وغيب مستقبل. غيب ماضي اللي حصل من 500 سنة، غيب حاضر انت قاعد هنا مش عارف ايه اللي بيحصل في بيتكم، ولا عارف؟ طب قول لي ايه اللي بيحصل في بيتكم دلوقتي؟ ما انتش عارف ايه اللي بيحصل في في في في السواح دلوقتي، مع انك موجود اهو. قول لي ايه اللي بيحصل في نفس الوقت ده، في التوقيت ده ايه اللي بيحصل ده؟ اسمه غيب حاضر. غيب مستقبل، بعد بكره ايه اللي هيحصل؟ قول لي بعد بكره ايه اللي هيحصل. اه ده الغيب بانواعه الثلاثه. هذا الغيب بانواعه الثلاثه لا يملكه الا الله، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو سبحانه وتعالى. بس هبا اللي يقول لي غيب ماضي، ويقول لي غيب حاضر، ويقول لي غيب مستقبل. حتى الجن، والله حتى الجن، وربنا ضرب لنا مثلا بقصة واقعية بسيدنا سليمان. فلما قضينا عليه الموت، خد بالك بقى، يقول لك اللي ما يعرفش غيب الحاضر يبقى من باب أولى، لا هيعرف ماضي ولا هيعرف مستقبل. اللي ما يعرفش غيب الحاضر، اللي ده أسهلهم، لا هيعرف ماضي ولا يعرف مستقبل. الجن عجزوا عن معرفة غيب الحاضر. سيدنا سليمان مشغلهم، واللي قصر له عقوبة فأعجلهم، فاتكأ على منساءته على عصاه كده، ماتوا هم وهو قاعد. المغفلين عمالين يشتغلوا ويبصوا له. طب لو بيعرفوا غيب الحاضر حتى، كان على الأقل عرفوا إن هو إيه؟ ماي ولا عرفوا أي حاجة. قال أعمل كده وهم شغالين. فغيب الحاضر ما عرفوش، اللي عرفهم مين؟ اسمع بقى، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض. العصاية بتاعته في الأرض، الأرض بيها رطوبة، فقعد فترة، الفترة دي الله أعلم لم يأتي بها نص صحيح، فالرطوبة دي بللت العصا. العصا دي لما تبلل أي خشب يصاب ببلل يجي له سوس الخشب. سوس الخشب بيجي يقعد ينخر في الايه؟ في الخشب لحد ما يخلص عليه، يوهيه ياكله، بياكله تماما. ده كل خشب مسوس. اذكر ان احنا كنا مره عند قريب، وبعدين بالليل انا لاقي خرفاش. ايه يا عم ده؟ رحت قايم صاحي فنادهت له، ايه ده؟ قال لي لا ده السوس بياكل الدولاب بس. وانا عارف السوس، اه والله السوس بياكل، السوس بياكل الدولاب بتاعه. ده اسمه سوس الخشب، يقعد ينخر فيه طول كده شغال، طول ما بين رطوبه يقعد شغال لحد ما يقضى عليه تماما. فاللي حصل كانوا يسموه زمان القرده. القرده بتاعت الخشب دي شغاله تاكل. فلما ضعفت العصا وهو متكئ عليها بثقله، ايه اللي حصل؟ خر وقع. وقتها عرف، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابه الارض تاكله من سأته، يعني عصاه. فلما خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. اه والله كانوا مش قاعدوا يشتغلوا، كانوا بطلوا شغل، ما هو مين اللي هيحاسبهم؟ ما هو مين اللي هيحاسبهم؟ مين اللي هيحاسبهم؟ ولذلك في روايات لبعض السلف كده يقول لك الجن كافأوا دبة الارض القردة دي، عشان كده هم اللي بيجوا يحطوا لهم المايه في الخشب. تقوم فجأة تلاقي حاجة عندك في البيت خشب أصابها بلد، تقول المايه دي جت لها منين؟ تعرف إن في جن جه حط شوية مايه عشان يأكل القردة، يقول لك خدمونا فهنخدمهم كده، هم اللي عرفونا، هم عافوا أجدادنا من الذل اللي والعذاب اللي كانوا فيه. هي كده، هي كده. فحتى الجن، حتى الجن، حتى الجن، فلا يبقى عارف لا غايب ماضي ولا غايب حاضر ولا غايب ايه ولا غايب مستقبل ولا غايب مستقبل الا اذا عايشه، الا اذا عايشه. ودي حته يعني هلبي بيها بعض المغفلين، هلبي بيها بعض المغفلين اللي يروح المخبوله اللي في البيت تقول له حاجه بالبيت سرقت، انا بقى هروح للشيخ حزنبل يقول لي مين اللي سرقها. يوم المغفل اللي في البيت اللي ما عندوش لا منهج ولا دين روح مديها فلوس عشان تروح خلاص، واصل حزنبل ما يشوف عنه الحجاب، تقوم تخش على الشيخ حزنبل قول له اهلا يا سنية، ادي اولها عارف منين ان انا سنية، واخد بالك؟ ها امبارح الملوخيه اللي كلتيها انت وجوزك كانت حلوه، ايه ده هو كان معانا؟ طب عارف منين؟ يبقى ما يشوف عنه الحجاب. يا وليه يا عبيطة يا هبلة اللي ما تعلمتيش حاجة في دينك، خلصت معاه على كده يبقى مكشوف عنه الحجاب. طب يا عم مش زنبل انا جايالك، انا اتسرقت، انا اتسرقت، ها مين اللي سرق لي؟ يقول لها سلفتك مرات اخوه، وغالبا بيبقى بين السلايف، ما تصدق تمسك في الكلمة، ايوه هي دي خلاص، ودى الدنيا كلها في داهية، ودى الدنيا كلها في داهية. يا عم الراجل ده بيكون متصل بجن، متصل بجن، ايه المشكله يعني؟ وده شيء اتكلم عنه القران وكلمت عنه السنه عشان تبقى فاهم، يعني الكهان كانوا كده متصلين بجن، متصلين بجن. الجن معايا في البيت، كان معايا في البيت، شافني نكلت ملوخيه، ده مش علم للغيب، ده قاعد معايا في البيت، وممكن يكون كان معاهم عشان ما قالوش بسم الله فراح قال له كانوا ملوخيه امبارح، ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ دي اسمها سنية، ايه المشكلة؟ الله، هو انت النهاردة لما بتخش على، كنا نخش على مباحث امن الدولة، تخش اه دكتور عبد الله امبارح انت قلت كذا كذا كذا كذا، واول امبارح كنت وقفت مع علاء في الشارع ربع ساعة قدام محل الماحي، حصل؟ اقول له حي، واروح بس ايده يا مولانا ما تشوف عنك الحجاب، ايه الهبل ده؟ ايه ده؟ ما هو ليه مخبرين شغالين؟ ايه المشكله يا فجلي دول بعمل زي المخبرين، ايه المشكله يا حبيبي؟ ايه هو ده كده بكشف عنه الحجاب؟ لكن احنا عندنا امه عبيطه هبله مش عارفه دي، ما هو مفيش منهج الا من رحم ربي، ما هو مفيش منهج، ما هو مش عارف الكلام ده بيمشي ازاي، فخلاص صدقوا في شويه الهبل اللي قاله فاصبح مكشوفا عنه الحجاب. من يقول هذا؟ من يقول هذا؟ فالعلم الغيب دي مساله، دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، لا وعنده مفاتح الغيب، شوف شوف اسلوب القصر والحصر، لا يعلمها الا هو، قوسين هم مقفولين بس، بس مش الهبل بقى والعبط اللي والضحك على العقول اللي بنسمعه الان، اسمعوا الان. فكم من اوجه اعجاز القران الكريم انه حدث الناس بغيب الماضي، وحدث بغيب الحاضر، وحدث بغيب المستقبل. ثلاثة يا ابني، غيب الماضي يوم ربنا يقص عليه قصة السيدة مريم وازاي اختلفوا فيه حضانته، وبعدين لما جم يقترعوا اخترعوا ازاي، فلما يحكي الحكاية دي ها والمغفلين بقى دول يروحوا يسألوا أهل الكتاب يقولوا لهم اه ده حصل، طب جابنا منين؟ وذلك ربنا قال له كده، وما ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. حد يقول كان عايش معاهم قاعد حضر المشكلة، جاب التفاصيل دي منين؟ جابها منين؟ جابها منين؟ كل غيب الماضي كده بقى، واللي معانا بقى الاستدلال منه بقى، وما كنت بجانب الايه الغربيه. يعني انا قصينا قصه موسى مش كده، ولما جاء عند الجبل وربنا نداء، كان سيدنا محمد ورا الجبل بيسمع، ها حلو، كان قاعد جنب سيدنا موسى وشاف، يبقى لا سمع ولا شاف، جابها منين؟ ولذلك السمع والمشاهده هنتكلم عنهم طريقان للعلم، هو لا سمع ولا شاف، فمن الذي اعلمه؟ هذه بقى غيب الماضي اللي هو الايات دي بقى جبنا لك القصه دي ليه؟ دي تسريع عنك صحيح، دي تثبيت للمؤمنين صحيح، لكن دي دلاله على انك ايه؟ على انك رسول، لان بيكذبوه مش رسول اهل الكفر، فدلاله على انه رسول، يبقى ده عندك غيب ماضي. غيب الحاضر، غيب الحاضر، يوم القران الكريم يقول له ايه؟ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه، بيقف بيتكلم دلوقتي ويقول ربنا اعلم باللي في قلبه، ربنا يقول للنبي وهو ألد الخصام، واقعه دلوقتي قدامك شوف بيقول ايه، يبقى ده اخبار بواقع اهو، واقف قدامك دلوقتي وهو ألد الخصام، واقعه دلوقتي هيخرج من عندك، واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والناس والله لا يحب الفساد، يبقى اخبار بواقع اهو، اللي في قلبه دلوقتي مع انه الغي اللي في قلبه، اخبار بواقع دلوقتي ايه اللي هيعمله دلوقتي، هيفسد في الارض وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ده غيب حاضر، ده غيب حاضر. نفس القضيه النبي صلى الله عليه وسلم لما تقرا قصه جلاء بني النضير، ليه النبي اجلى يهود بني النضير؟ طردهم شر طرد، ليه؟ خد بالك بقى دي مهمه جدا، مهمه جدا. وذهب اليهم بقى خلاص بقى كانوا معاه في معاهده وما الى هذا والعمليه كويس، فدخل إليه طبعا المغفلين دلوقتي يطلع ويطلع بسرطور فوق نفوخه في التلفزيون، لكن رافضين نخش معاهدات مع يهود، مع النبي عاهدهم يا ضلالي يا شيخ الضلاليه، ربنا لا يكثر من امثالك وياخذك اخذ عزيز مقتدر. النبي عاهد اليهود ازاي؟ ازاي عاهدهم؟ هو دخل وهم موجودين حصل، فدخل معاهم في عهد تعدين، دي ارضهم ده مكانهم، دخل معاهم في عهد. انت النهارده بتشبههم، بتشبه اليهود النهارده باللي كده، النهارده هم سارقين ارضنا وبلادنا، تقول لي عهده ازاي؟ انا عهده لما يبقى قاعد في ارضه وبلده، في ارضه وبلده. ولذلك بالظبط كده هديها لك مثال بسيط جدا، رحت بيت في يهودي قاعد في شقته، ايه المشكله؟ هتفق معاه يا عم لا تاذيني ولا اذيك ولا تضايقني ولا لا، ده في شقته. خرجت ورجعت لقيت واحد في شقتي، تقوم تقول لي عهده بقى، ما انت معهده، لا تاذيني ولا تاذيك، لا اذيني ولا اذيك، معذره في التعبير اللي اقوله، وحط امك، لا اذيني ولا اذيك يا اخوي، ده انت قاعد في بيتي، عهد مين؟ طب ما اطلعك الاول وبعدين نتعاهد، اما تبقى قاعد في بيتكم عشان اوريك الضلال اللي احنا فيه، انت جايب صوره غير الصوره خالص، وحاجه غير الحاجه، واقع غير الواقع، تقول لي عهده وهو سارق ارضي، تقول لي عهده وهو بيهد بيت المقدس، عهد مين يهبل؟ النبي عايدهم وهم قاعدين في اراضيهم، هو جاي ليهم قاعدين هنا، مش عهده لما ياخد ارضي؟ يقول لك اصل عمل مع اليهود معاهدات، ايه المانع ان يعمل معاهم معاهدات؟ بطلوا تضليل بقى واسفاف، بطلوا ضحك على عقول الناس. ولذلك انا قلت دول عمم على رمم، ما يستاهلوش عندي غير كده، ما هو حاجه من الاثنين، يا مضل يا جاهل، ما تتكلمش حاجه، انت ما انتش فاهم بتتكلم في ايه، ما انتش فاهم انت بتتكلم في ايه، فالصوره مختلفه. انا جاي وهو قاعد في شقته، يا عم عهده ويعاهدني، ايه المشكله؟ خد شقتي تقول لي عهده، يطلع منها الاول، اديني شقتي الاول، لكن يقول لي قعدنا عاهدهم، هم عاملين كده دلوقتي بالظبط، هم قاعدين بقى واخدين بيتنا، واخدين شقتنا والله، واخدين جزء من بيتنا. فده عامل زي ايه؟ راح داخل شقتي وقال لي بص انا هقعد في اوضه النوم والصالون والريسبشن وهسيب لك دوره الميه. ايه رايك؟ ونتعاهد بقى، سلمني وسلمك. لا جميل اه والله، ده كلام الهبل، ده كلام اللي بيزيفوا الامور. فشوف واحد اليهود بني النضير جميل قوي في معاهده ده مكانهم هو جاي ليهم هنا كده مش دخلوا خدوه لا وحصل مشكله اثنين قتلوا على سبيل الخطا الدوله الاسلاميه فيها عجز مادي راح يستعين بيهم وبينه وبينه معاها معاهده قالوا طيب اقعد هنا ونخش نتشاور كده ونشوف فاجلسوه خلف حائط ودخلوا قالوا لن نجد فرصه افضل من هذا يخرج واحد يصعد السور ده ويلقي حجرا ونقول حجر وقضاء وقادر يموت ونخلص سافل من يوم اهل غد من يوم ده واقع قاعدين بقى بيعملوه دلوقتي لكن بهايم ده انتم متاكدين ان ده نبي يعرفونه كما يعرفون ابناءهم شوف الهبل شوف الهبل ده نبي فياتي جبريل فيخبره يبقى لما بيخبره دلوقتي بيخبره بايه بغيب واقع اللي بيحصل ورا منه مش قاعد مش عارف فيخبره ففجاه النبي يقوم وينصرف هيروح يعد جيش مفيش بقى اكتب يا ابن البيان التالي ان محمدا ذهب الى اليهود فتامروا على قتله وانا اشجب واستنكر مفيش يا ابني في الاسلام الهبل ده مفيش اشجب واستنكر دي بتاعه النسوان اللي كانوا بيحكمونا اللي قعدوا سنين زرعوا فينا الجبن والخنف بتاعه النسوان دي مفيش بقى شجب واستنكار في غلط في حساب يا ابني وعقوبه وهي اليهود لا ياتون الا بهذا ولذلك انا اقول وكنت اخر قاعده على التعامة اخر حمار من حمير امن الدوله كنت عايزيننا نحارب مش عارف ايه قلت له طب احنا حاربنا في 73 كنا صح ولا غلط قول لي كنا صح اما الحرب غلط يبقى اللي عملناه في 73 ده صح ولا ما هم عمالين يقول بقى نقاتل اليهود ونحاربهم زعلان مني قوي بقى قاتل ايه ونحارب ايه طب ما احنا قاتلنا وحاربنا في 73 ده كان صح ولا غلط قلت له انا بسالك كان صح ولا غلط طيب لو ما كناش عملنا ده في 73 كنت هتاخد شبر من ارضك بابل ما انت قاعد بالك 600 سنه اهو ما انتش عارف تاخد شبر من فلسطين ولا عارف تاخد شبر من الجولان كده ومش هتاخد الا بكده الا بالجهاد الفريضه اللي موتوها وموتوها في قلوب الناس واصبح اللي يكلم بيها تتكلم على الجهاد مش قضيه وتلبس في حيطه وتتربي في السجن عشان بتتكلم على الجهاد بس يعني انت عايز مجاهد روح في 60 داهية كانوا كلاب امن الدوله كلهم كده اللي كانوا اسود علينا وهم بياكلوا بالجزمه نعام قدام اليهود فمش بقى شجب واستنكار الكلام ده بقى النبي ما يعرفوش في حساب في حساب فلما يخبره جبريل يعود يعد الجيش ويلا على بالي النضير يكنسوا زباله الكنس ويعرف طبيعة هذه الأمة وأنا قلت لكم من ذي قبل خير ما يبين لك طبيعة هذه الأمة القرآن الكريم إن هذه الأمة لا تأتي لا بنصح ولا بوعظ وإنما تأتي بردع تتبع القرآن ومعاملة ربنا ليهم تعرف مفيش غلطة في القوة إلا وكان يعقوبها ردع على طول كده ما بيجوش إلا كده لما قالوا سيدنا موسى أرنا الله جهرة هات لي الوعد يناقشه هات لي الوعد يناقشه هات هالي هات يقول لهم لا ما ينفعش يقول واخد بالك ومش كل موجود لابد أن يرى هاتها في القرآن دي الوعد يناقشه ولا كم هيحدث في مية كان هيحدث في مية وما اللي حصل فأخذتكم الصاعقة شوف كده يقوموا يفوه يقولوا تبنا أمة بتجيش غير بضرب الجزم كده راح جاب التوراة قالوا له ده عاجبنا وده مش عاجبنا بعاش يقول لهم طيب اللي مش عاجبكم مش عاجبكم ليه تعالوا نتناقش كده ونشوف مش عاجبكم ليه عشان اقنعكم مش عاجبهم قال اه وإذ نطقنا الجبل فوقه راح ربنا نازع الجبل وطلعه فوق دماغهم هتقبلوها اشراط صرم ولا مش هتقبلوها كل اللي فيها لا تقول عجبني ولا مش عجبني لا تقول عجبني خذوا ما آتيناكم بقوة كل. قالوا سمعنا وأطعنا. شوف كده أمة ما تجيش غير بضرب البراطيش بالردع يا ابني. الطبيعة دي مش فاهمة البهايم اللي ما عندهمش منهج. اللي أنا بقوله ما فيش منهج يفهموا بيه كيف يتعاملوا مع الناس. كيف يتعاملوا مع الناس؟ يحرم عليهم صيد السبت، يحتالوا، يحولهم قردة وخنازير. يلا هي أمة ما بتجيش إلا كده. فالنبي فاهم طبيعة الأمة دي. ما فيش بقى شاذ، ما فيش استنكار، ما فيش مش عارف. ولذلك الباب بيقول لك نتحاور معاهم وطولة المفاوضات والمحاورات وال ده الحضارة اللي كان بيحكم 30 سنة قاعد على الطاولة ياخد على قفاه ويروح عمل ايه؟ وبعدين أذكياء لما يجوا بقى رئيس وزراء اتزنق. اه والله ادرسوا التاريخ كده وشوفوه. يقعد يتفاوض يتفاوض يتفاوض فيزنقوا عليه يزنقوا عليه يزنقوا عليه يزنقوا عليه خلاص فرفر لا يجد لنفسه عذرا ولا مخرجا. يقول لك تغيير الوزارة، روح شايلينه وجابين لك رئيس وزراء تالي. يقول لهم نبدأ من أول وجديد. عبدنا 60 سنة كده نبدأ من أول وجديد. أنا ليه سياسة ونظام يعني نبدأ من أول وجديد. مش ممكن هتوصل معهم لحد. يبقى إذا لا يأتون إلا بالربع. فالنبي يذهب خلاص عليه الصلاة والسلام ويجيب جيش. تعال بقى لما جاء يطردهم بتخلق القصة دي ليها العجب. تقف قدامها كده لما جاء يطردهم ما قالولوش انت لقدت العهد وجاء تطردنا ليه؟ قالوا له كده؟ طب اقرا التاريخ. ما قالوش. مش بينهم بينه عهد؟ حلو. اللي قالوا له جبريل ده قالوا لهم؟ النبي قالوا لهم؟ ما قالوش. قاموا مش قاموا مش لما جاي يطردهم ما كانوا قادرين يحجوا. طب انت جاي ترد لي وفي ايه؟ استعباط. مش قادرين يعملوا كده؟ استعباط. وفي ايه؟ ده احنا بينا وبينك عهد. هتردنا ليه؟ ما حصلش. تفهم من ده ايه؟ تفهم منه ايه؟ انه عرف خلاص كده عرفوا انه عرف. ما قدروش يتكلموا فيها. كانوا قاعدين يقولوا له انت بتردى ليه؟ يقولوا له طب جبريل قال لي. يقولوا له ما حصلش ما قلناش. مش كده؟ ما قدروش ان عارفين صدق وعارفين ان الوحي اخباره كده. شوف الملمح اهو ده اخبار غيبة. غيب ايه؟ غيب حاضر. القرآن يتكلم بقى عن غيب المستقبل اللي لسه هيحصل. دي اعجاز. اوجه اعجاز القرآن الكريم كده. يبقى اخبر بغيب الماضي واخبر بغيب حاضر. ما قدرش اليهود ينكروه. اليهود اللي هم بيستنوا له غلطه ما قدروش. تيجي بقى تتفرج على غيب المستقبل ازاي اخبر القرآن بيه وجمال الاخبار بغيب المستقبل ده اللي لو انت عايز تسمعه وتعرفه يبقى هشوفك ان شاء الله تعالى يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. الله يسعدك ربنا ويبارك فيك.